علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبتدئ على بركة الله تعالى شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وهو كتاب في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة، ألفه القاضي عياض رحمه الله تعالى بطريقة متميزة عن غيره من الكتب التي ألفت في باب السيرة، وقد أجاد وأحسن معتمدا في كل ما يريده من الأدلة الشرعية التي هو ضليع فيها القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والكتاب سماه بهذا العنوان الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. والشفاء هذه الكلمة مصدر للفعل شفي يشفى، فمصدرها شفاء بالهمز، ولكن القاضي رحمه الله سهل الكلمة بحذف الهمز من آخرها، فصار العنوان كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، لتحدث السجعة بين ألف كلمة المصطفى صلى الله عليه وسلم وألف كلمة الشفاء، مع أن أصلها الشفاء الذي هو البرء والمعافاة. ومراده بالشفاء هنا أمران: أحدهما شفاء نفسه رحمه الله بأداء واجبه نحو النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يتفرغ لتأليفه يوم السبت الذي يقول بعض أهل العلم إن اليهود لعنه الله يجتمعون فيه في يوم سبتهم، يجتمعون في بيوتهم ليشتموا النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتخذ من هذا اليوم فرصة سانحة للرد عليهم بإظهار السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني للشفاء المراد من تأليف هذا الكتاب شفاء نفوس قراء الكتاب وسامعيه بإلهامهم بإلمامهم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عنترة في معلقته: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الكمات أو قيل الفوارس، ويلك عنترة أقدمي. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويلك عنترة أقدمي. وعنترة هنا يتكلم عن نفسه، يناديه من يرجون هجومه في المعركة ليهزم أعداءهم، ولكن يا النداء حذفت، ويلك يا عنتر، فحذفت يا النداء. وعنترة اسم منادى بياء النداء المحذوفة، فهو مفرد علم مبني على الضم، لكن هذه الضمة حذفت مع التاء التي تظهر عليها وهي عنترة، يا عنترة، فحذفت التاء وحذفت معها الضمة وبقيت الراء مفتوحة على أصلها. ومن النحويين من يجوز الصورة الأخرى من خلال ما روي من كلام العرب ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجوز أن يقال يا عنتر ويلك عنتر أقدمي. ويقولون إن من التزم فتح الراء إنما هو لا ينتظر التاء وضمتها، ومن ضم الراء إنما هو على لغة من لا ينتظر التاء، يا كأنه يقول يا عنتر. وهذا كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب السيدة عائشة، يا عائش ويا عائشة. وكما يقول بعض أهل المديح في حق السيدة آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، يا آمنة بشراك، والأصل يا آمنة بشراك بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤلف هو عياض بن موسى ابن عياض بن عمرو اليحصبي السبتي، واليحصبي نسبة إلى بني يحصب، وهي قبيلة يمنية مثلثة الصاد، تنطق بضم الصاد وبفتحها أو بكسرها، يحصب ويحصب ويحصب. وإليه ينسب قارئ الشام ابن عامر رحمه الله تعالى. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح، وباقيهم أحاط به الولاء. ونسبته نسبة القاضي عياض إلى مدينة سبتة، وهي المدينة الواقعة في شمال المغرب مع مدينة مليلة المعروفة إلى يومنا هذا بهذا، معروفتان بهذا الاسم، بهذين الاسمين إلى يومنا هذا، سبتة ومليلة. ويكنى رحمه الله بأبي الفضل، ويروى أيضا أنه يكنى بأبي علي، ويلقب بالقاضي لتوليه القضاء في سبتة وغرناطة. ولد رحمه الله تعالى عام 476 للهجرة، وكانت وفاته عام 544، أي كانت وفاته بعد وفاة القاضي عياض بمئة سنة، بعد وفاة الإمام الداني بمئة سنة. فالإمام الداني توفي عام 444، والمئة التي بعد وفاته هذه التي ولد فيها وعاش ومات رحمه الله القاضي عياض عام 544، وكأنه مجدد للإسلام بعد المئة السابقة له التي ظهر فيها أبو عمرو الداني رحمه الله تعالى. ولكليهما الوزن والاعتبار الكبيران في الدود عن الإسلام ورعاية كتاب الله العزيز وأحكام دينه وشرعه. عاش القاضي عياض نحو 68 سنة، تلقى فيها العلم في سبتة شمال المغرب وقرطبة في الأندلس، فتكون حياته في المائة الخامسة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ووفاته في المائة السادسة. عام 544، وكانت حياته في الدولة المرابطية التي قامت وفي خلال 100 سنة وزيادة، وكانت نهايته عام 543، أي قبل وفاته بسنة. ومؤلفات القاضي إياد رحمه الله كثيرة، منها ما هو في الحديث، ومنها ما هو في الفقه، ومنها ما هو في الأدب والشعر، ومنها ما هو في التاريخ والسير، ومنها ما هو في الشمائل وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان القاضي عياض رحمه الله عالما فقيها ومحدثا لغويا أديبا شاعرا ملما بطبقات الفقهاء، عرف به المغرب كما يذكر في سيرته، وتشهد لذلك مؤلفاته، ومنها مشارق الأنوار على صحة الآثار، وكتاب الإلماع في ضبط الرواية وتقييد السماع، وترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك، ومنها كتابه الغنية في فرسة شيوخه الذين تلقى عنهم العلم، يسميهم ويسمي ما عرفوا به من الألقاب وما برعوا فيه من العلوم والمدة التي قابلهم فيها والمكان الذي لقيهم فيه وما رواه عنهم من الكتب إلى غير ذلك مما يعد من التراجم الوافية في حق الشيوخ وبرهم. وقد حققه الدكتور محمد عبد الكريم منذ سنين في سنوات بعيدة. وكتابه إكمال المعلم بشرح صحيح مسلم، وذلك أن صحيح الإمام مسلم أضيف إليه ما جاء في المعلم بشرح صحيح مسلم، فأكمل هو هذا المعلم بمعارف ومعارف غزيرة ومعلومات ضافية، والكتاب مطبوع في مجلدات من الحجم الكبير. ومن كتبه مذاهب الحكام من نوازل الأحكام، وقد حققه الدكتور محمد بن شريفة رحمه الله تعالى، محمد بن شريفة رحمه الله تعالى. ومن كتبه الذي نحن بصدده كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقد ألفه على طريقة غير مسبوقة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته، معتمدا على القرآن والسنة. وقد حدا حدوه العلماء، فألف ابن الجوزي المتوفى عام 597 كتابه الوفاء بفضائل المصطفى، وقد شرح العلماء وحققوا كتاب الشفاء، ومن ذلك نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض لأحمد بن محمد شهاب الدين الخفاجي المتوفى عام 1069 للهجرة، وهو غير ابن خفاجة الكاتب الأديب الأندلسي المعاصر لعياض المتوفى عام 533. ومن شروحه شرح الشفاء للملا علي القاري المتوفى عام 1014، وفيه يقول شرح به بعض ما يتعلق به من تحقيق الإعراب والبناء رجاء أن أسلك في مسلك مسالك العلماء يوم الجزاء. آمين. ومن شروحه شرح مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء وسيرة سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم للعلامة أحمد بن محمد الشمني. وقد خرج حديث الشفاء للقاضي عياض الإمام السيوطي المتوفى عام 911 في كتابه مناهل الصفاء بتخريج أحاديث الشفاء. وقد بلغت شروحه واختصاراته 55 وترجم إلى التركية وإلى الفارسية. ودل المرحوم سيد محمد المنوني على عشرات من رواة الشفاء ورواياته وأصوله وأساتيده ومخطوطاته في دراسة قيمة صدر بها تحقيق الدكتور عبد السلام البكاري لكتاب الشفاء. وقد حقق كتاب الشفاء كثيرون. وقام الشيخ الدكتور وهب الزحيلي في كتابه شمائل المصطفى بحذوه واتباع أبوابه وفصوله، حيث كان كتاب شمائل المصطفى صلى الله عليه وسلم للدكتور الزحيلي دروسا يلقيها في الإذاعة، أخذ معظم موادها العلمية من كتاب الشفاء، وذكر ذلك في أول كتابه. وقد عرف العلماء لكتاب الشفاء قدره، فقالوا فيه من الشعر الكثير، ومنهم من يقول: كلهم حاولوا الدواء ولكن ما أتى بالشفاء إلا عياض. وقد قال العلماء في القاضي عياض رحمه الله: القاضي عياض عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته، كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم. كتاب الشفاء قالوا فيه كتاب عظيم النفع كثير الفائدة، لم يؤلف مثله في الإسلام. وقد قسم المؤلف كتابه 4 أقسام بينها في مقدمة كتابه مع أبوابه 13، وفصلها في 152 فصلا يترجم لبعضها ويعنون في أولها، ويكتفي في بعضها الآخر بترجمة وعنوان الباب على طريقة الأقدمين، حيث يكتفون بترجمة الباب ووضع عنوان له، ويسردون بقية الفصول غفلا من العناوين. كما يقول ابن عاصي رحمه الله في باب الطهارة: فصل، وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سلما. ونتابع بحول الله في هذا الشرح قارئ الكتاب الشيخ اللغوي النحوي والفقيه الفرضي والخطيب الواعظ رمضان الكميشي من النسخة المطبوعة من دار صادر عام 1427 الموافق لعام 2006 بتحقيق الدكتور نواف الجراح. وبها زين كتاب مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفاء للعلامة الشمني رحمه الله. وأسلوب القاضي عياض فصيح محكم، فصيح محكم النسج، خالي من التكلف، واضح الألفاظ والجمل، وما فيه من غريب اللغة مرجعه إلى النصوص التي يوردها ويستشهد بها. وقد ناولني الكتاب أحد شيوخنا بزاوية عثمان باشا جزاه الله خيرا ونفعنا وإياه بتواب قراءته وشرحه. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا وعلى الله المتوكل سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، قدمت المؤلف اللهم صل على محمد وآله وسلم. قال الفقيه القاضي الإمام الحافظ أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي رحمه الله عليه: الحمد لله المنفرد باسمه الأسماء. المتفرد باسمه الأسمى أي باسمه الأعلى، مأخوذ من السمو وهو الرفعة، يعني الاسم الأعظم الذي إذا دعي به الله أجاب وإذا سئل به أعطى. قيل فيه هو الله الحي القيوم لأنه علم على الذات الإلهية، وقيل المختص به تعالى كالرحمن والرزاق، هذا هو الاسم الأعظم. وقال شيخنا الدكتور أحمد على الإمام رحمه الله تعالى: ما تكثر من ذكره وتدعوه به هو الاسم الأعظم، مثل اللطيف والحفيظ وغير ذلك. نعم. المختص بالملك الأعز الأحمى، المختص بالملك الأعز الأحمى أي المتفرد في التصرف في ملكوته بعزة لا تقهر، المدبر له فلا حما سوى حماه سبحانه وتعالى. وكانت العرب تتبع أسلوب الحيازة لأرض واسعة وتسميها حما فلان، فلا يرعاها غيره. فأراد المؤلف أن يبين أن الأعز الأحمى إنما هو الملك الأعز الأحمى إنما هو حما الله سبحانه وتعالى، وأن ما عداه كله لا اعتبار له في الحقيقة على الحقيقة. نعم. الذي ليس دونه منتهى ولا وراءه مرمى، أي ليس في جهة وحيز ولا على مسافة وامتداد، وليس بعده لطالب مطلب وغرض، كما قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وكما جاء في الحديث: هو الأول ليس قبله شيء، وهو الآخر ليس بعده شيء، وهو الظاهر ليس فوقه شيء، وهو الباطن ليس دونه شيء، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأوضح ذلك المصنف في قوله بعد ذلك: نعم. الظاهر يقينا لا تخيلا ولا وهما، نعم. الباطن تقدس، نعم. الدلالة على وجوده سبحانه وتعالى يقينية، ليست متخيلة متوهمة، ولا تقوم على ظن وغلط، ففي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى، وهو لا تدركه الأبصار تنزها وتعاليا. فالحواس ضعيفة وخداعة وقاصرة عن إدراكه في الدنيا بخلاف الآخرة. نعم. أي وسعت رحمته سبحانه وتعالى كل شيء، كما جاء في محكم التنزيل: ورحمتي وسعت كل شيء. والمأمور به المسلم أن يقول، أن يسأل الله رحمته، باعتبار المسلم هو شيء من هذه الأشياء التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وعلمه محيط بخلقه، فهو علام الغيوب، وهو عالم الغيب والشهادة. وعبارة المصنف وسع كل شيء رحمة وعلما هي اقتباس من قول الله تبارك وتعالى في سورة غافر، حكاية لقول الملائكة ودعائها حملة العرش: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. فواضح أن عبارة المؤلف إنما هي اقتباس من قول الله تبارك وتعالى في سورة غافر. والاقتباس عند البلاغيين أن يتضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث على وجه لا يشعر بكونه منه، ومقتبس من القرآن لكن في سياق كلام المتحدث. نعم. وأسبغ على أوليائه نعما عظما. أسبغ أي أضفى وأنعم على أحبائه نعما عما، نعما لا تحصى، عميمة شاملة كثيرة تامة، كما قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقد بين الله ذلك في سورتي إبراهيم والنحل، إلا أنه ديل الآية الأولى في سورة إبراهيم بقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، تذكيرا للمسلم بنعمة الله عليه ووجوب مراعاتها وشكرانها وعدم كفرانها. وقال في سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، إشارة إلى أن الله مع تفضله وكرمه على عباده بنعمه، وأنهم يكفرون هذه النعم ويعصونه ويخالفونه، إلا أنه غفور رحيم بتوبتهم إليه وإنابتهم وصفحه عنهم. وهو أنعم علينا بالخلق والتسوية والتعديل، كما قال تعالى في سورة انشقاق: في بيان فضله علينا من الخلقة السوية الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، خلقنا بصورة متميزة عن الحيوانات والبهائم والحشرات والطيور وغير ذلك، وجعل أيادينا تمارس من الأفعال ما ينفعنا، وإن كنا نسأل عما تفعله أيادينا مثلما نسأل عما تمشي إليه أرجلنا وما تراه عيوننا وتسمعه آذاننا، فهذه الجوارح نحن مسؤولون عنها. ومن أراد أن يدعي أنه لم يقع في معصية وخالف وادعى أن شيئا منه لم يقع، سوف يشهد الله حواسه عليه يوم القيامة وجوارحه، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. كما أنعم علينا بالعقل وإرسال الرسل والهداية، وأولياء الله سبحانه وتعالى هم المؤمنون، فالموالون له هم أولياؤه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يكرمهم الله بكراماته بخلاف الفجار، فإنه يفضحهم ويهتك سترهم كما وقع لمسيلمة الكذاب وغيره ممن ادعوا على الله الأباطيل وفضحهم الله، كما يفضح الطغاة الذين يتربصون بأممهم الدوائر ويوقعونهم في المهالك، ثم يحين حينهم فيقتص الله منهم على رؤوس الأشهاد. اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين الخاشعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا بعث فيهم، أي في هذه الأمة المباركة، رسولا من أنفسهم وهم العرب. والقراءة المتواترة من أنفسهم أي من جنسهم، يعرفونه ويعرفون نسبه وخلقه. وفتح الهمزة في الكتاب من النفاسة، وهو علو القيمة من أنفسهم، وهي قراءة غير متواترة. والعرب والعجم اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين مفرده بالياء، فيقال كما يقال تركي وترك وجندي وجند وبختي وبخت للإبل ذات سنمين. وقيل لا واحدة لعرب وعجم، وواحد العرب عربي، وواحد العجم عجمي كما هو معلوم، وهو اسم جنس جمعي مفرق بينه وبين مفرده بالياء. نعم. وأزكاهم محتدا ومنما، أي أطهرهم أصلا وطبعا. والمنما مصدر ميمي من الفعل نما ينمو، فهو بمعنى النمو، فالمنما بمعنى النمو. أزكاهم محتدا أصلا وطبعا، ومنما أي ونموا. فقد عرف عنه صلى الله عليه وسلم في طفولته ما يدل على أنه تكلاه عناية الله سبحانه وتعالى، فكانت تقع الخوارق لمن كان يحيط به صلى الله عليه وسلم، والبركة التي تظهر على القوم الذين ربوه وأرضعوه وحفوه بعنايتهم، وهي السيدة حليمة وقومها بنو بكر، حليمة السعدية. فهو صلى الله عليه وسلم كان مكرما عند ربه في طفولته وفي شبابه، إلى أن بلغ سن النبوة ويتمام 40 سنة، فأنزل الله عليه وحيه وأرسله خاتما لرسله وأنبيائه إلى سائر خلقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا خاتما، وكان معروفا بعناية الله له، حتى إنه في شبابه لم يكن يعرف عنه من شهود أماكن اللهو والخلاعة والتعري ونحو ذلك مما كان يجرؤ بعض الناس عليه من السلوك. نعم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرجح الناس عقلا وفهما وأوفرهم علما، فهو نبي مرسل من عند الله. نعم، هو لم يتعلم القراءة والكتابة، ولكن الله سبحانه وتعالى علمه ما لم يكن يعلم. والله سبحانه وتعالى إذا تولى عبدا بعنايته ورعايته لم يحوجه إلى خلقه، فيكون علمه إلهاما وعلما ربانيا من الله مباشرة له بالوحي والإلهام. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كسائر الأنبياء من حيث الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة، وعقله أرجح الناس وأحسن الناس خلقا وخلقا وعشرة ومعاملة. ومن قرأ سيرته القراءة الوافية يدرك هذه الحقائق التي سيعرضها علينا القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه الشفاء بالأدلة اليقينية التي هي نصوص الكتاب والسنة النبوية. نعم. وأشدهم رأفة ورحمة، فالله سبحانه وتعالى جعل نبيه رؤوفا رحيما، حيث سماه باسمين من أسماء الحسنى الرؤوف والرحيم، سمى بهما نبيه صلى الله عليه وسلم تنبيها لنا على عظم منزلته، وجاء ذلك في محكم التنزيل بدون اجتهاد من أحد: بالمؤمنين رؤوف رحيم. نعم. وأشدهم بهم رأفة ورحمة، زكاه روحا وجسما. زكاه روحا وجسما، طهره روحا وبدنا، فالإنسان مركب من الروح ومركب من البدن. الروح هذه القوة الروحية المعنوية التي لا يستطيع أحد أن يمسك بها، والجسد هو ما يمثل البنية البدنية التي ركبت فيها هذه الروح أرواحنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مطهر روحيا وبدنيا، فهو ليس ممن تغره نفسه وممن يعني تنطلي عليه الحيل من الشيطان أو غيره من شياطين الإنس والجن، أو مما تستهويه الأمور التي تباعد بينه وبين وظيفته ورسالته صلى الله عليه وسلم. طهره روحا وبدنا. وقد قال الله سبحانه وتعالى مبينا هذا التطهير وهذه التزكية في سورة النجم وفي سورة القلم، فقال جل وعلا في سورة القلم قال سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. هذه شهادة ربانية للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى، فهو ليس بكذاب صلى الله عليه وسلم. وقال جل من قائل: ما كذب الفؤاد ما رأى، أي لقد كانت رحلته الأرضية السماوية في الإسراء والمعراج حقيقية يقينية، ليس كما يتوهم بعض الناس أنها وقعت في المنام. وقال أيضا جل وعلا: ما زاغ البصر وما طغى، ما رآه وحدث عنه وحدث به ليس من زيغ بصره ولا طغيانه. نعم. حاشاه أي نزهه. والوصم قيل هو العيب، ولفظ العيب ذكره وحاشاه عيبا ووصما. فإذا كان الوصم بمعنى العيب يكون عطف الوصم على العيب من باب عطف الشيء على نفسه، والعرب تفعل هذا، يكثرون من الألفاظ فيأتون باللفظ ويأتون بمرادفه يعطفونه عليه بالواو، يسميه النحاة عطف الشيء على نفسه. وقال بعض اللغويين: لا، الوصم غير العيب، فالوصم المراد به العار أشد من العيب. نعم. أتاه حكمة وحكمة، الحكمة ما يمنع من الوقوع في الجهالة، مأخوذ من الحكمة التي توضع في فم الفرس وهي اللجام، وتحكمه ولا تجعله ينفلت من السائق من الفارس. وقيل هي السنة النبوية، وقيل هي القرآن، وقيل بل هي النبوة، وقيل بل هي العلم. والحكم المراد به القضاء والقول الفصل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.